إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من تحقيق تقوى الله تعالى أن يتعبد المرء لربه في جميع عباداته على علم وبصيرة، فلا يقدم على عبادة حتى يعلم ما فيها من الأمر والنهي ليؤديها على وفق ما شرعه الله لعباده. وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن ذلك يا عباد الله مناسك الحج والعمرة، فيجب على من وجب عليه أن يتعلم كيف يؤديهما على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس يتساهل في تعلم المناسك، فيقع منه في حجه وعمرته من الخلل ما يبطل نسكه أو ينقص أجره. وصفة العمرة أن من أراد أن يحرم بها فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من الطيب، ولا يضره بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض. ثم يلبس الرجل ثياب الإحرام، ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام. فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع الرجل صوته بذلك، وتخفض المرأة صوتها بالتلبية. وإن كان من يريد الإحرام خائفًا من مانعٍ يمنعه عن إتمام نسكه كالمريض ونحوه، فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول: إن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل ولا شيء عليه. ويسن للمحرم أن يكثر من التلبية، وهي مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا وصل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال ما يقوله عند دخول المساجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف، فيستلم الحجر بيده اليمنى إن تيسر له من غير مزاحمة، ويقبله ويسجد عليه. فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه بيده وقبلها. فإن لم يتيسر له استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده ولا يقبل يده. ولا تجوز مزاحمة الناس عند الحجر الأسود وأذيتهم، فإن الاستلام سنة وأذية المسلمين محرمة. ويعظم التحريم في حق المرأة التي تزاحم الرجال ويقول عند استلام الحجر: بسم الله والله أكبر، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل ولا تكبير، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم عليه ولا يشير إليه، ويقول بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وله تكرار هذا الدعاء حتى يصل إلى الحجر الأسود، وكلما مر بالحجر الأسود استقبله وكبر، ويقول في بقية طوافه: ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن. وأما تخصيص كل شوط في الطواف أو السعي بدعاء وذكر معين كما هو موجود في بعض الكتب فمن البدع المنكرة، ويسن في طواف العمرة وفي طواف القدوم للحاج القارن والمفرد الاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه. وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف. وبناء عليه فإن الاطباع سنة في هذا الطواف فقط، وأما الاطباع من حين الإحرام إلى الفراغ من النسك فمن الأخطاء المنتشرة، كما يسن في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته. فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين خفيفتين خلفه إن تيسر له، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد. فإن لم يتيسر صلاتهما خلف المقام صلاهما في أي موضع من المسجد. فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له، ثم يخرج إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر ثانية، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا، فإذا بلغ العلم الأخضر سعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا من الذكر ثلاثا والدعاء بين ذلك، ثم ينزل من المروة متجها إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا على المروة حتى يكمل سبعة أشواط: ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه أو قصره إن كان رجلا وإن كانت امرأة، فإنها تقصر من أطراف شعرها من جميع جهاته قدر أنملة، والأنملة بقدر مفصل الأصبع، ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس. وأما ما يفعله بعض الناس من قص شعيرات من جانبي الرأس ومقدمه ومؤخره فإنه لا يجزئ، والحلق أفضل من التقصير، إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعره، فإن الأفضل التقصير ليكون الحلق في النسك الأعظم وهو الحج، وبهذا تتم العمرة، ويحل المحرم منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين. وأما صفة الحج، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن المتمتع يحرم بالحج في وقت الضحى من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل ما فعله عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب وصلاة ركعتين، ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي قائلا لبيك حجا. وإن كان خائفا من مانع يمنعه من تمام الحج اشترط كما تقدم في إحرام العمرة. وأما القارن والمفرد فإنهما باقيان على إحرامهما الذي أحرما به من الميقات، ثم يأتي منى إن لم يكن نازلا بها، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية من غير جمع. ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة، فنزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له، وإلا فلا حرج، لأن النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليطول وقت الوقوف والدعاء، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعًا يديه مستقبلًا القبلة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فإذا وصلها جمع بين الصلاتين، فيصلي المغرب ثلاثًا والعشاء ركعتين. وإن كان يخشى ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل، فإنه يصلي في طريقه ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، لأن نصف الليل هو آخر وقت صلاة العشاء، وليس نصف الليل الساعة الثانية عشرة ليلا كما يظنه كثير من الناس، وإنما نصف الليل الشرعي هو نصف الوقت ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، وهذا يكون أقل من الساعة الثانية عشرة ليلا. ففي ليلة البارحة مثلا كان نصف الليل الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة، ويبيت الحاج بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله رافعا يديه ويكبره ويهلله ويوحده، ولا يزال كذلك حتى يسر جدا، ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محسر. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة والتي تسمى الكبرى، رماها في الضحى وهي الأخيرة مما يلي مكة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريبا، يكبر مع كل حصاة. فإذا فرغ ذبح هديه، ثم حلق رأسه أو قصره إن كان ذكرا، وأما المرأة فحقها التقصير بقدر أنملة، ثم يتطيب وينزل لمكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. أما القارن والمفرد اللذان سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى فيبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في هذين اليومين، ولا يجوز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال. والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا، وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا ويدعو بما أحب رافعا يديه مستقبلا القبلة، والسنة أن يطيل الدعاء ما أمكنه، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه، ويدعو دعاء طويلا بقدر ما يمكنه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصى، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل وخرج من منى، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر. ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غابت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب الزحام، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع، إلا أن المرأة الحائض والنفساء لا وداع عليهما. وإذا فرغ من جميع أموره وأراد أن يرتحل للسفر طاف للوداع، ليكون آخر عهده بالبيت الحرام. فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقته أو تحميل متاعه أو اشترى ما يحتاجه في السفر في طريقه أو هدايا لأهله فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف، إلا أن ينوي تأجيل سفره، مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلا، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. فهذه يا عباد الله صفة الحج والعمرة على سبيل الاختصار، تذكيرا بهذه الشعيرة العظيمة، وحثا على التفقه في أحكامهما لمن أراد أداءهما. والله نسأل أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين، وأن يتقبل منا ومن الحجاج والمعتمرين، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندنا في جهادهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين، اللهم سدِّد رميهم وصوِّب رأيهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوءٍ فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره،